أبويا مفيد.

الله أكبر. ولا يطيق بھائی چالیس Allah

الله يفتح عليك. المنصورة. أخي المعز الكريم شكر الله تعالى جميعا.